بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم ذوات أفنان. لقاء اليوم يحمل عنوان الآيات، ونقصد بالآيات هنا المعجزات التي أتاها الله بعض أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في بداية الأمر نفصل ونؤصل تأصيلا علميا. كلمة آية في القرآن وردت على معان كثيرة. وردت بمعنى الآية المقطع من السورة نفسها. قال الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. فهذان المقصود بهما الآية المقطع من السورة الكريمة، هذا واحد. تأتي آية كذلك أيها المبارك بمعنى عبرة وعظة. قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أي في ذلك عبرة وعظة. وتأتي آية بمعنى معجزة مؤيد بها نبي ما من أنبياء الله ورسله، ومن ذلك قول الله جل وعلا في حق كليمه موسى: فأراه الآية الكبرى، أي المعجزة الكبرى. هذا من معنى آية في القرآن. نحن هنا سنتكلم عن الآية بمعنى كونها معجزة في لغة الناس اليوم، ونتكلم عن بعض الرسل وبعض الآيات التي أيدوا بها. والمقام لا يتسع إلى أن نستقرئ كل ما في القرآن من آيات عُذِّد بها الرسل، لكننا سنقف على بعضها ونستطرد في الحديث كما جرت العادة. فالبرنامج عنوانه ذوات أفنان. أخبر الله جل وعلا في سورة الأعراف وفي سورة هود عن نبيه صالح وفي سور أخرى، وذكر من حيث الإجمال أن نبيه صالح أيد بالناقة. قال: يا قومي، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. صالح عليه السلام أحد 4 من أنبياء الله ورسله من العرب: هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء 4 من العرب، وأكثر أنبياء الله ورسله من بني إسرائيل. هذا النبي الكريم بعث إلى ثمود، وكان ذا شأن فيهم، كما قال الله عنهم أنهم قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. دعاهم صالح إلى ما دعت الرسل إليه من قبله ومن بعده، ألا وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة دون سواه. فطالبوه بآية، وجاء في بعض الروايات وأقوال المفسرين أنهم طالبوا منه أن، وقد أشاروا إلى صخرة، أن يخرج منها ناقة. على هذا القول أو على غيره أخرج الله لهم ناقة، فكون الناقة آية لهم هذا لا خلاف فيه، لأن الله نص عليها. لكن من أين خرجت الناقة؟ هذا ليس فيه خبر ولا نقل صحيح فيما نعلم. قال: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها، أي اتركوها، تأكل في أرض الله. فهي ناقة من جملة النياق، تأكل في أرض الله مما في الأرض من زرع وحرث، مثلها مثل سائر النياق. أعطى الله جل وعلا هذه الناقة قدرة أنها تشرب البئر كله، ثم يحلبون منها فيستسقون جميعا منها، واليوم الآخر لا تشرب الناقة البتة ويشربون، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. مكثوا على هذا دهرا، وقد خوفهم نبيهم عليه السلام أن يعقروها. قال: فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قريب من ماذا؟ لابد أن يقدر بالعقل. المعنى عذاب قريب من عقركم إياها، يعني إذا عقرتموها اليوم لن تمهلوا كثيرا بعد أن تعقروها، فيأتيكم عذاب قريب من اليوم الذي عقرتم فيه. ولهذا لما عقروها قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، وليست 3 أيام بمنأى واسع ولا أمد بعيد كما هو معلوم لكل عاقل منصف. تكالبوا وأجمعوا أمرهم. القرية أكثرها كفار، ثم أهل الكفر ولا إما تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهؤلاء التسعة لهم رأس اسمه حيمر ثمود قدار بن سالف كما جاء في الأخبار الصحيحة. هذا قدار هو الذي انبعث كما قال الله إذا انبعث أشقاها، وهو الذي عقر الناقة، لكنهم كانوا متواطئين معه راضين بما يصنع، فلهذا جعل الله جل وعلا نسبة عقر الناقة لهم جميعا. قال فعقروها، فعقرها وكانوا يبيتون أن يهلكوا صالحا والمؤمنين الذين معه، لكن الله جل وعلا خذلهم، لنبيتنه وأهله ثم لقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. قال الله مكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. والمقصود من هذا كله أن هذا حيمر ثمود نعته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة، وقال عليه الصلاة والسلام وأشقى الآخرين، وأشار إلى علي رضي الله عنه وقال من يخضب هذه عن هذه. وسنفرد في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حديثا خاصا عن أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم، ونتكلم عن العظات والعبر في هذا الشأن. الذي يعنينا هنا أنهم عقروا الناقة، فتوعدهم نبيهم 3 أيام، فمكثوا مطمئنين 3 أيام، ثم بعد ذلك بعث الله جل وعلا عليهم الصيحة، ونجي الله جل وعلا صالحا والذين آمنوا معه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وقالها في صور أخر كما في سورة النمل. هذه الآية الأولى التي تدارسناها في هذا اللقاء. الآية الثانية أعطيها أو التي نتدارسها أعطيها موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام بعثه الله جل وعلا إلى فرعون، وكان فرعون يستضعف الناس كما هو ظاهر القرآن ولا يكاد يخفى على أحد. هناك آية كبرى بعث بها موسى هي العصا، ومسألة العصا كالتالي: الله جل وعلا اصطنع موسى لنفسه كما قال له واصطنعتك لنفسي، فكان لدى موسى عصا يتكئ عليها في حله وترحاله في سفره وإقامته. فلما كلمه ربه قال له ربه وما تلك بيمينك يا موسى، والله يعلم إنها عصا، لكن أراد الله جل وعلا أن يثبت قلب موسى وهو بين يدي الله. وعقلا يا بني، إذا ثبت موسى بين يدي الله فقطعا سيثبت بين يدي فرعون، فإن من ثبت قلبه بين يدي رب العزة والجلال وملك الملوك لا شيء أمامه أحد من الخلق، سيثبت أمام فرعون. فسأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى، فموسى أراد أن يستمر في الحديث والخطاب مع رب العالمين ولم يقل عصاي ويكتفي، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، كأنه استحيا أن يطيل وتأدب أن يستمر. قال له رب ألقها يا موسى، فألقاها. قال ربنا 3 أوصاف للعصا، جاء ذكر القرآن قال فإذا هي حية تسعى، في سورة أخرى يقول فإذا هي ثعبان مبين، وفي سورة أخرى يقول كأنها جان. السؤال هل هي ثعبان أو حية أو جان؟ الجواب كالتالي: هي حية في ضخامتها وأصلها، وهي ثعبان في تلونها، وهي جان في خفتها، لأن الجان صغار الحيايا كأنها تتحرك سريعا رغم ضخامتها، وهي رغم أنها حية كبيرة الخلقة إلا أنها متلونة كالثعبان، فاجتمع الأمر كله في وصفها. لما رأها موسى انقلبت ثعبانا وحية تسعى فر، لكن الله جل وعلا طمأنه وأمره أن يأخذها. يأخذها كيف؟ يأخذها وهي حية، فموسى قبض عليها وهي حية حقيقية لها فاه فاغرة فاها، لأنه إذا أخذها وهي حية الآن وثبت عليها يسير عليه بعد ذلك أن يثبت إذا ألقاها أمام فرعون. قال له رب خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. متى تعاد سيرتها الأولى؟ إذا قبضت عليها وأخذتها. فأخذها فأعادها الله عصا بعد أن كانت حية، وهي في يد الكريم الرسول الكريم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى وهي الآية الكبرى. الآية الثانية أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه